الخطاب رحمه الله يقول إن هذه الأشراط التي تضمنها الحديث فقد رأيناها عيانا. فالحافظ رحمه الله يعني يقول في زماننا الحافظ استدرك المقصود أنه تقع ما هي غير مستحكمة ولا يكون لها مقابل أو نظير يعني موجود أهل الصلاح وأهل العلم. يعني كل الأشياء هذه كل إنسان في زمانه إذا وقع عنده شر وفتن كثيرة يطبق الحديث عليها، وربما يكون مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم مما وقع في زمنك. نحن الآن لا شك أن القتل عندنا كثير، يعني في البلاد الأخرى بلادنا والحمد لله قد أمن الله بما عنده من الإيمان، ونسأل الله يجمع ذلك علينا ويزيدنا منه. لكن في البلاد الأخرى شيء عجيب. لا، ومع ذلك ما نجزم جزما بأن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون أمر أكبر من ذلك.